وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. متفق عليه، خرجه البخاري باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، أخرجه البخاري باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى برقم 324، وهكذا أخرجه في باب خروج النساء والحيض المصلى، وأخرجه أيضا في باب خروج النساء والحيض إلى المصلى برقم 974. هناك أيضا مواضع أخرى، لكن هذه هي المواضع المناسبة للمقصود هنا. وأخرجه أيضا في وأخرجه مسلم في باب ذكر إباحة خروج النساء، وأخرجه مسلم في باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم 890. هذا تخريج الحديث، ولا نحتاج إلى أن نكثر خارج الحديث، يكفي ما ذكر وأشار. متفق عليه، والحديث يتضمن مسائل، نأخذ ما يسر الله. طيب، مسألة حكم صلاة العيدين، فإن في الحديث أمرنا حكم صلاة العيد. اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال، أي بالنسبة للرجال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة، وهو مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابهما، وهو رواية عند الحنفية ورواية عند الحنابلة. ودليل سنيتها عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عن الصلاة، خمس صلوات كتبهن الله على عباده، في اليوم والليلة. قال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وكونها مؤكدة أي سنة مؤكدة، استدل على كونها مؤكدة، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، القول الثاني أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، أي كصلاة الجنازة، هذه حقيقة فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. واستدل هؤلاء بأدلة من يقول بالوجوب العيني كما سيأتي، وعللوا عدم الوجوب العيني بقولهم لأنه لا يشرع لها الآذان، والإقامة، كصلاة الجنازة. وقالوا أيضا لو كانت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة، لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة. وهذا القول قول عند المالكية وقول عند الشافعية، وهو قول لأبي حنيفة أيضا، وهو قول لأبي حنيفة لكن مشهور من سيأتي. والقول الثالث أنها واجبة على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة المشهور، وأحد أقوال الشافعي، وأحد أقوال الشافعي، وقول عند المالكية، وقول عند المالكية، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. وحجتهم قوله تعالى، حجتهم أولا قوله تعالى، حجتهم أولا قوله تعالى فصل لربك وانحر، والمقصود بالصلاة هنا قالوا صلاة العيد بدليل وانحر، وهذا أمر، فما الصارف له؟ ثانيا ملازمته، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة، ثانيا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة وعدم تركها في عيد من الأعياد، وعدم تركها في عيد من الأعياد. وهكذا خلفاؤه من بعده، وهكذا خلفاؤه من بعده. ثالثا أمر الناس بالخروج إليها حتى النساء، ثالثا أمر الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات الخدور والحيض. وأمرهن أن يعتزلن المصلى أي الحيض، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها. رابعا أنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، رابعا أنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة، فكانت واجبة كالجمعة، ولذلك يجب قتال الممتنعين من أدائها بالكلية، يقاتلهم أولي الأمر، ولذلك يجب قتال الممتنعين من أدائها بالكلية. خامسا أنها مسقطة للجمعة، خامسا أنها مسقطة للجمعة، للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما تقدم، إذا اتفقتا في يوم واحد كما تقدم، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، قال رحمه الله ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة، كقول أبي حنيفة وهو أحد أقوال الشافعي، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال لا تجب في غاية البعد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، انتهى، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة. وهكذا قال هو القول بأنها فرض كفاية لا ينضبط، ذكره وقال والقول بأنها فرض كفاية لا ينضبط. انتهى مجموع الفتاوى 23 161. واختاره الشوكاني في السير الأول 33 و600. قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة المتقدمة التي ذكرناها، وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة، وجوبا مؤكدا على الأعيان. لا على الكفاية، ويزيد ذلك تأكيدا، أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني، مع اللبس، لا حصل لبس وما تبين لهم، ثم ظهر لهم أن اليوم يوم عيد وقد صاموا، يفطرون ويخرجون بعد إن جاء الخبر بعد الزوال في اليوم الثاني. وهذا يزاد على الأدلة التي أشار إليه الإمام هنا، يزاد على الأدلة التي ذكرناها القاضي بالوجوب، أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم. وهذا شأن الواجبات، لا غيرها، أي لا شأن غيرها. وممن قال بوجوبها صديق خان والعثيمين بن باز الألباني، هكذا شيخنا مقبل شيخنا يحيى، قال رحمه الله عن الألباني بتمام المنة، بعد إيراد حديث ابن عطية فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى، كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب، صدق رحمه الله، مع أن أكثر أهل العلم يقولون بأنها سنة مؤكدة، وهذا فيه نظر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقلنا عنه قبله، والقول بأنها ليست بواجبة في غاية البعد، وقول من قال أنها لا تجب في غاية البعد، والقول بأنها فرض كفاية لا ينضبط، كلام قوي. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهي صلاة العيد، الصحيح أنها واجبة على الأعيان من الرجال. وهل تجب على الأعيان من النساء؟ مسألة حكم صلاة العيد على النساء، ذهب جماعة ذهب إلى وجوبها جماعة من العلماء، منهم ابن حزم والشوكاني والصنعاني، واحتمل هذا القول شيخ الإسلام كما في الاختيارات، قال رحمه الله: وقد يقال بوجوبها على النساء، وممن اختار هذا القول الصديق رحمه الله، وعلل الوجوب بقوله إن الأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة، وعلل الوجوب يعني النساء بقوله إن الأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها، لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب تقدمت الإشارة إليها، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. فإذا كان الأمر بالخروج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فإنه يقتضي الأمر بالصلاة بفحوى الخطاب بدليل الخطاب ومفهوم الدليل. والرجال أولى من النساء بذلك، والرجال أولى من النساء بذلك، ولأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، ولأن الخروج وسيلة إليها فوجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. انتهى من الروضة. وهكذا اختار هذا القول أيضا شيخنا يحيى حفظه الله، وأكثر أهل العلم عن الاستحباب، أي أكثر أهل العلم على عدم وجوبها عن النساء. واستظهر هذا القول العثيمين رحمه الله، استظهر القول بعدم الوجوب العثيمين رحمه الله، فسئل كما في لقاء الباب المفتوح، فسئل كما في لقاء الباب المفتوح هل صلاة العيد فرض على فرض عين على الرجال والنساء؟ هل صلاة العيد فرض عين على الرجال والنساء؟ فأجاب رحمه الله للنساء لا يظهر أنه فرض عين، هكذا فأجاب رحمه الله للنساء، لعل اللام معنى على للنساء لا يظهر أنه فرض عين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج، لكن الرسول أمر النساء بالخروج، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إليها المرأة، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى لها إليها المرأة، لا الجمعة ولا الصلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا صلاة العيد، هي آكد في حقها، لا الجمعة، الجمعة ما تجب عليها أنها تخرج إليها وتدعى إليها، صلي ظهرا في بيتها، وإذا خرجت صلت خلف الناس جمعة، لكن لا ليس بواجب خروجها وتدعى إلى الجمعة يقال لها خرج الجمعة، لا في صلاة تدعى إليها، ولا الصلوات الخمس يجب عليها أن تصلي الصلوات الخمس، لكن لا تدعى إلى الصلوات الخمس إلى المسجد وبيوتهن خير لهن، ولا قيام رمضان وبيوتهن خير لهن إلا صلاة العيد يقال لها خرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروجها، ليس كذلك؟ صلاة العيد يقال لها خرج، حرص على الخير هذا، ولا تتأخري حتى الحائض تخرج، وحتى كذلك الشابة التي ربما تعلمون أن يحصل بها شيء من الفتنة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من ليست لها جلباب ينبغي أن تستعير جلبابا وأن تعينها أختها بالجلباب الزائد الفضلة الموجود عندها تلبسها وتخرج مع الناس، فهل هناك صلاة تدعى إليها المرأة؟ هذه الصلاة. أما صلاة الجمعة ما تدعى يقال لا خرج الجمعة، ولا الصلوات الخمس يقال لا خرج الصلوات الخمس، ولا قيام رمضان يقال لا خرجني قيام رمضان، وإنما يقال لا خرجي لصلاة صلاة العيد. هذا يدل على أنها آكد، والقول الأول أظهر والله أعلم. هاتان مسألتان، مسألة الأولى في عموم صلاة العيد فهي فرض عين على الصحيح وليست فرض كفاية، والمسألة الثانية في خصوص النساء هل هي فرض عين عليها على المرأة أم ليست فرض عين، خلاف بين أكثر العلماء ولا سيما المتقدم منهم يرون أنه ما يجب عليها صلاة العيد، والذي يظهر الأدلة عامة قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، والخروج إنما هو وسيلة إلى الصلاة، وهذا أمر به، فوجوب المتوسل إليه أظهر في هذا وأولى. سيأتي الخروج هل هو واجب، خروج المرأة إلى المصلى هل هو واجب أم ليس بواجب، لأن في الحديث أمرنا أن نخرج العواتق، هل الخروج خروج المرأة إلى المصلى واجب أم ليس؟ الصلاة كما علمت فيها خلاف، صلاة المرأة صلاة العيد سواء خرجت لها أو في البيت لم تخرج، هل يجب عليها أن تصلي التي في البيت صلاة العيد أو لا يجب؟ لأننا إذا قلنا بأنها فرض عين فيجب على جميع النساء المكلفات أن يصلين العيد سواء خرجت مع الناس أو كان لها عذر من الخروج فتجلس في البيت وتصلي، لا تقول صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، صلاة العيد بحقه واجبة فيجب عليها أن تصلي العيد. وأما جماعة من العلماء يرون ما يجب صلاة العيد، هي مثل الجمعة، صلاة العيد ليست بواجبة عليها، فإن خرجت المصلى وصلت كان بها وهذا أفضل ما لم تكن هناك فتن، وإن لم تخرج المصلى وجلست البيت فليست بواجبة عليها صلاة العيد. هذا عند كثير من العلماء، والذي يظهر الأدلة تدل على الوجوب والأدلة عامة في الرجال وفي النساء إلا ما جاء الدليل بالتخصيص، وقد علمت أدلة الوجوب العيني وهي تشمل الرجال وتشمل النساء، ويؤيد ذلك ويؤكده أيضا حديث معطية في الباب أن المرأة كالرجل في صلاة العيد، والله أعلم. مسألة خلافية. قال: امرأة وقعت في الزنا فأتت بولد، وكان لهذه المرأة بنت كبيرة، فقامت البنت بقتل الولد مخافة العار، وهذه المرأة تقول: هل لي توبة وهل علي دية أم قصاص، علما أن الولد ليس له إلا أسبوع ثم قمت بقتله، وإن كانت جاهلة بتحريم القتل هل عليها شيء؟ إن كانت جاهلة بتحريم القتل وأن هذا لا يحرم وهذا ليس موجود، ولا أظنه يجهل هذا الأمر أن قتل الإنسان محرم، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، أما إذا كانت في بادية من البوادي لم يصلها هذا الخبر وأن ولد الزنا يقتل، أن ولد الزنا يقتل فما عليها قصاص إذا كانت تجهل بالحكم تماما، لا تعلم أنها ترى ولد الزنا ولد الزنا هذا يقتل، لكن من العلة مخافة العار يدل على أنها تعلم بأن هذا حرام، وإنما قتلتني أجل هذه العلة مخافة العار فعليها القصاص، فإنها قتلت نفسا، النفس بالنفس، وليست هذه والدة له وإنما هي أخته من أمه، وأما إن كانت القاتلة الوالدة فهي آثمة ولا قود على الوالد سواء كان الذكر أو الأنثى إذا قتل ولده، وإن قتله متعمدا على الصحيح فلا قود على الوالد الذكر والأنثى، وأما الأخت فعليها القود وعليها القصاص، يجب عليها أو يجب أن يقام عليها القصاص، فهي قتلت نفسا لا يجوز قتلها، والله يقول: النفس بالنفس. وأما إذا لم تقام الحدود فننصحها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما صدر منها، نصحها بالندم، فإن عفوا عنها عفى عنها صاحب الحق وهي الأم، عفت عنها فعليها ونزلت إلى الدية فعليها الدية، وإلا يبقى عليها الصيام شهرين متتابعين. لا، أما الصيام في العمد ما فيش، وإنما عليها الدية، تنزل إلى الدية. إذا طالبت الأم بالدية فعليها الدية هذه البنت، وليس لها نصيب من هذه الدية لأنها قاتلة، ليس لها نصيب. ومن تعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه، وهي ليس من هذا الباب أيضا. فالقاتل ليس له نصيب، قاتل عمد، من الدية، هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في قتل الخطأ هل له نصيب أو ليس له نصيب. فإن طالبت الأم، أم الولد هذا، طالبت بالدية فعليها الدية، وإن عفت عنها فلا شيء عليها، عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الصيام فجاء في قتل الخطأ، والله المستعان. هذه جريمة من الجرائم ارتكبتها هذه المرأة، ولكن إن تابت تاب الله عليها، فقد قتل ذلك الرجل 100 نفس ثم تاب إلى الله ولم يجد من يقيم عليه الحد، ولعل الحدود كانت لا تقام أو جوز، لكن ما أقاموها عليه، فلت منها أو تاب إلى الله قبل أن يقام عليه الحد، وما فيه من يقيم الحد في ذلك الزمان، وتاب، تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وهذه المرأة القاتلة إذا تابت يتوب الله سبحانه وتعالى عليها، أهم شيء تصدق في توبتها، وإلا هذا الإثم ما هو سهل، إثم عظيم، لكن إن تابت تاب الله عليها. وقد قتل ذلك الرجل 100 نفس. صلى الله العافية. هذا الزنا بلاء وعار، لذلك عواقبه مثل هذا تحصل، تزني المرأة ثم تقتل الولد، أو واحد من أهلها من أهل الغيرة يقتلها ويقتل ما في بطنها ربما قبل أن يخرج، فله تبعات سيئة على الأهل، على أهلها وقبيلتها، سيئة جدا. وأيضا ربما يحدث جرائم أخرى أيضا هذا الزنا، فيقتل ربما الزاني، يقتل أهلها إذا علموا به، ويقتلونها هي أيضا، ويقتل الولد، ويغيب الجميع. قال: من السنة لا تأكل يوم الأضحى حتى تصلي أم حتى تذبح، إن كانت لك أضحية فيستحب أنك تأكل الأضحية، وإن لم يكن لك أضحية فكل من ما يسر الله.